قال هو ده شر من الاول، لان شركم من باع ايه دينه بدنيا، مش كده؟ وشر منه من باع دينه بدنيا غيره، لانه ظلم هذا لهذا يبقى ولا خدش حاجه. يبقى اذا الظلم اما ان يكون الانتفاع بثمره جهد غير من غير كسب، واما ان تنفع الغير بجهد الغير. الله سبحانه وتعالى اذا نظرنا اليه وهو قوه القوى، اذا احب انه يظلم الظلم بتاعه يبقى شكله ايه؟ ما دام الظلم هيخضع لقوه الظالم على المظلوم، يبقى الظلم بتاعه شكله ايه؟ ده ظلم جامد قوي، لان الظلم هيتناسب مع قوه الظالم. يبقى قوه القوى لما تظلم يبقى ظلمها يصح، يبقى ما يصح. ثم هيظلم ليه؟ عايز ياخد ايه؟ ده هو اللي واهب، هو اللي ايه؟ اللي واهب. يبقى اذا مستغنم، طيب ياخد من التاني يدي للتاني، نقول ده كلهم بالنسبه اليه سواء، لانه لم يتخذ صاحبه ولا ولدا، كلهم قد بعضهم، يبقى هيظلم ليه؟ يبقى اذا الظلم بالنسبه لله محال عقليا ومحال منطقيا، يبقى ما يمكنش. طيب ظلم الله لان واحد عمل حسنه يضيعها عليه، واحد عمل سيئه يضعفها له، يقول لا دي تيجي ولا دي ايه ولا دي تيجي. ليه؟ لان المنطق والعقل ان الظالم يريد ان ينتفع بمجهود غيره، والله واهب كل النعم للناس جميعا، وما دام هو اللي واهب كل النعم والله غير منتفع باثاره في خلقه، والله الناس بالنسبه اليه جميعا ايه سواء، لانه لم يتخذ صاحبه ولا ايه ولا ولد. حين ينفي الحق سبحانه وتعالى عن نفسه الظلم في ايه يقول لك ايه؟ وما ربك بظلام للعبيد. كلمه ظلام دي زي فلان ايه اكال، فلان نوام، لما تقول فلان النائم يبقى نام مره، ولكن نوام يعني ايه؟ يعني بيداوم في النوم كتير، نومه كتير. طب نومه كتير يعني بينام ساعات كتيره، ولا لما بينام بيروح في دوامه النوم، اما ان يكون مبالغا في الحدث او مكررا للحدث. تقول فلان اكول، فلان اكال، فلان اكول يعني بياكل برضه ثلاث وجبات زي الناس، بس كل وجبه بيعمل فيها ايه؟ بياكل كتير، يبقى ده مبالغه في الايه؟ في الحدث ذاته. طيب بياكل هي الطاقه عاديه، بس بدل ما بياكل ثلاث مرات بياكل سته، كل شويه ياكل، يبقى ده مبالغه في ايه؟ في تكرير الحدث. يبقى اذا المبالغه تاتي مره، لان الحدث واحد بس قوي، ومرات الحدث عادي بس مكرر، يبقى ادي المبالغه. فقول الحق سبحانه وتعالى وما ربك بظلام، هذا نفي ولا اثبات؟ هذا نفي. نفي المبالغه يقتضي نفي غير المبالغه. لما تقول فلان ليس علامه، ما يمكن عالم بقى، ينفع ولا لا؟ اذا لما تنفي المبالغه ما تنفيش اصل الحدث، مش كده ولا لا؟ طب بقول ربنا ليس بظلام، يعني ايه؟ هو مش ظلام بس ظالم؟ نعيد النكته بقى اهي، ربنا ما هو الظلام. اذا نفيت المبالغه اثبتت الايه؟ يبقى الحدث في اصله، بس يبقى ربنا مش ظلام، يعني مش مبالغ في الظلم، بس ايه؟ بيظلم شويه والعياذ بالله. الا اننا اذا نظرنا الى ان الظلم خاضع لمرتبه قوه الظالم، اذا اجاز الله لنفسه ان يظلم، يبقى الظلم بتاعه شكله ايه بقى؟ لا يبقى ظلم جامد قوي، لا يبقى الظالم يبقى ايه؟ لا يبقى ظالم، لان الحدث هيبقى جامد منه قوي. طيب على الاول، هو قال ظلام للعبد ولا ظلام للعبيد؟ للعبيد كتير، يبقى يظلم ده ويظلم ده ويظلم ده. الله، اللي هيقعد يظلم اهو ده زي اللي كان 20 طاقة، يظلم ده ويظلم ده ويظلم ده. اذا المبالغة هنا اما لان الظلم للعبيد ويبقى كل عبد عايز ايه؟ ظلم. يبقى ظالم لهذا وظالم لهذا وظالم لهذا. يبقى الحدث تكرر ولا لا؟ يبقى المبالغة جايت من تكرر الحدث، لان الظلم لا لعبد واحد ولكن لمين؟ للعبد. او لان الظلم انما يتناسب قوة وضعفا تبع قوة مين؟ الظالم. وقوة الله قوة القوة. يبقى لو حب يظلم يبقى ظلمه ايه شكله؟ يبقى ان الله لا يظلم مثقال ذرة. ولكن الامر بالعكس، السيئة سيئة واحدة والحسنة بضعفها. السيئة سيئة ايه؟ والحسنة يعمل فيها ايه؟ يضاعفها. ان الله لا يظلم مثقال ذرة. مثقال يعني نقص، يعني وزن. ان احنا نعرف ان الثقل هو ايه؟ الثقل هو كما عرفناه مقدار جاذبية الارض للشيء. لما تجيب حاجة وزنها قليل وتعملها كده تقوم تنزل ببطء، حاجة تقيلة تنزل بايه؟ لان ايه؟ قوة الجاذبية فيها يعني على طول. واحنا طبعا عارفين الجاذبية والعملية دي. الانسان منا حين ينظر الى كلمة مثقال ويعبر عنها بانها وزن، يقوم يجي الموزون. يبقى موزون على ايه؟ طب مثقال ثقل ووزن، قال لك مثقال ذرة. يبقى معيار الميزان هنا ايه؟ الذرة. الذرة اللي هي ايه؟ شوف بقى العلماء قاعد يقولوا فيها ايه. الذرة يقول لك ايه؟ النملة الصغيرة التي لا تكاد ترى بالعين المجردة او رأسها بس. شوف بقى لما صغرناها قوي وبعدين ايه؟ شوف رأسها بالنسبة لها كويس كده؟ ادي واحدة حاجة. او الذرة كما قال ابن عباس حين سئل عنها، اخذ شيئا من تراب الارض ثم نفخ، فلما نفخ تطاير التراب. قال لهم كل واحدة من هذه اسمها ايه؟ ذرة. اللي احنا نسميه بقى الهباء. طب احنا دلوقتي موجودين اهو، ما احنا شايفين حاجه في الجو. شايف انت حاجه في الجو؟ طيب هات حزمه ضوئيه، يعني خر يدخل اشعه الشمس. ساعه ما تشوف خر كده مدخل اشعه نافذه صغيره كده ولا حاجه مدخله اشعه الشمس، ماذا ترى؟ ترى كتير غبار كتير عمال يجري. والمهم انك لا تراه جاريا الا في مين؟ شعاع الشمس بس. الله. طب هو جاي ويا شعاع الشمس ولا هو كان موجود؟ اذا هو موجود وبنستنشقه وكل حاجه. امال ايه اللي ما خلناش اشوفه؟ قال لك بلغ من الصغر واللطف مبلغا فوق فوق العين ان تراه. هو موجود، هو ايه؟ موجود. بدليل انك انت قاعدين في الاوضه كده وبعدين افتح القوه كده وخلي الشمس تدخل على طول، تقوم تلتفت تلاقي ايه؟ الدوامه بتاعه الذره. اهي الذره دي واحده من دول اسمه الايه؟ الهباء. واحده الهباء هي الايه؟ هي الذره. دي مبالغه يريد الحق سبحانه وتعالى أن يقول لنا إن كل شيء موزون إلى أقل درجات الإيه؟ إن الوزن وهو الإيه؟ وهو الذرة. ده كلام على الأرض. طيب ما دامت الذرة اللي هي الهباء ده إحنا ما بنشوفوش إلا في نور، ونور إيه؟ محجوز. ما هو هنا نور كتير أهو دلوقتي. إنما أنت شايف حاجة؟ لا، نور له مصدر واحد كده ونافذ كده. تقوم تجيبك ايه؟ نقوم تقول تعالى بقى. يبقى ما دام الحق سبحانه وتعالى ما يظلمش مثقال ذره، ده تمثيل فقط، والا فالذره ما دامت ممكن تكبر يبقى اللي ممكن يكبر ممكن ايه؟ يصغر. بس انا ما عنديش المقياس اللي اعمل به ايه؟ اللي اعمل به تسقيط ذرة. ولذلك

يواكب العلم او يواكبه ويصدقه العلم. وقلنا ان هناك رصيدا احتياطيا ان حصل شيء اخر من تقدمات العلم وطموحات البحث ففي القرآن ما ايه ما يصير. قول الحق وان تك حسنة، يعني وان يكن الوزن لحسنة يضاعفها الله. كل يتكلم عن الحسنة انها تضاعف ثم لا يتكلم عن السيئة يدل على ان السيئة بمثلها، لانه تكلم المضاعفة بالنسبة لمين؟ بالنسبة للحسنة. ثم المضاعفة تكلم الحق عنها في كثير من الآيات يضاعف لمن يشاء، وفي آية مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. وبعد ذلك يقول يضاعف لمن يشاء، بعد ايه؟ بعد حبة وأنبتت سبع سنابل وكل سنبلة فيها ايه؟ يبقوا 700، وبعد ذلك يقولوا ايه؟ يضاعفوا. احنا قلنا ان فيه فرق بين كادر الحسنات ان السيئة تضاعف لعشر امثالها لسبعمائة ضعف، ده الكادر. انما بقى ارادة خالق الكادر تدي زي ما عايزه. اذا كنا احنا كبشر لما يجي يوظفه واحد يقول لك بالكادر ياخد الدرجة الاولى والدرجة الثانية والدرجة، واللي يجي بقرار جمهوري ده يبقى يعمل ايه؟ يديله زي ما هو عايز. الله اهو كذلك في كادر العملية ليه؟ عملية الحسابية. ولذلك قال بعد الآية او ان تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدن، من عنده بقى دي ده اسمه محض الفضل بقى، من لدنه اجرا ايه؟ وكيف يسميه اجر مع انه زائد؟ ام قال لك لانه برضو الحسن اللي عملها سبب في وجوده، الحسن اللي عملها سبب في ايه؟ في وجوده. وبعد ذلك حين يضرب الله الامثال للناس يضربها امثال لتقرب المعاني، لتقرب المعاني. ونفهم احنا من انه جاء للمعنى المنتظر الذي يصدقه المؤمن وهو غيب عنه، لأن الله قال والله صادق فيما يقول، يعطي الحق سبحانه وتعالى نسلا إيناسية في الكون حتى لا تستبعد إن الحسنة تروح للأضعاف المضاعفة دي. فقول لك أدي الأرض قدامك يعني، هات حباية واحدة وضعها في الأرض تروح جايبة لك كم سنبلة وكل سنبلة فيها كام. فإذا كانت الأرض وهي مخلوقة لله أعطت 700 ضعف، يبقى اللي خلق الأرض يدي كام؟ تعملها سين بقى. احنا عندنا مع معادلات كده قولك سين. إذا كانت الأرض وهي مخلوقة لله أعطت عيانا وماديا وواقعيا الحبة الدكام 700، أدي مخلوق والذكاء 700، يبقى اللي خلق اللي بيدي 700 يدي كم بقى؟ يبقى اذا كلمه ويعطي من لدن دي عشان تديك الباب الواسع اللي يتناسب مع مين؟ يتناسب مع الارض، ادت على قد جهدك على قد العناصر الغذائيه اللي موجوده ايه؟ اللي موجوده فيه. طب واللي عنده بقى هو اللي خالق الحكايه دي. فبيقول اذا كان خلق من خلق ايه؟ خلق من خلق والذكاء حتى للكافر ادالك 700، يبقى اللي خلق اللي ادى 700 يعمل ايه؟ تقوم تقول دي ملهاش حدود بقى، ملهاش حدود. ولذلك الاناثات التمثيليه في الكون يتركها الله لتقرب للعقل المعنى البعيد الذي قد يقف فيه. يعني مثلا انت الانسان منا ماده هي الجسم ده البدن وروح، لما الروح تسحب من البدن ماذا يصير؟ يبقى رمل ويتحلل الى عوامل الاولية وتنتهي الحكاية. الله، اذا الروح هي السبب في ايه؟ في الحركة، في ان كل جهاز بيقوم، في النمو، قال ايوه نعم. ولما انسحبت قال اذا الرؤيه اللي بتدير الجسم ده كله. فاذا طب الروح ما لونها؟ طيب سمعته؟ ما وسائل الادراك هي معروفه اهي. سمعته؟ لا. طيب شفته؟ لا. ذقته؟ لا. شمته؟ لا. لمسته؟ لا. طب ما ادركتها بايه؟ نقول لك بقى هو الجوهر اللي بيدخل في جسمك ويديله الحركه فتدير المساله دي كلها انت لا تراه ولا تحس، فهو غيب بالنسبه لك. فاذا حدثت ان ربك غيب ما تتعجبش يا اخي. طب ما انت روحك اللي بين عينك اهي، انت ما انتش عارف كلها ايه. طب لها مكان؟ طب هي فين؟ فنحتها ولا لا؟ يبقى لما يقول لك ربنا ملوش مكان، مفيش مكان اولى به من مكان، تصدق ولا ما تصدقش؟ ربنا لما يقول لك لا تدركه الابصار، قول له ايه ما يدعى صحيح، كلام صحيح. لان اذا كان مخلوق لله وهو الروح لم تدركه الابصار، تبقى انت عايز خلق من لا يدرك يدرك؟ ما بيجيش حاجه، ما فيش. ده من عظمته انه ما يدركش، من عظمته انه ما يدركش. ويؤتي من لدنه، من لدنه، شوف كلمة من لدنه، فيه فرق بين الإتيان بالناموس زي ما قلنا بالكادر والعطاء المباشر. ولذلك أحق سبحانه وتعالى لما يقول من لدنه دي اخرق امنع الوسائط. سيدنا موسى لما رأى علشان يقابل العبد الصالح علمناه من لدنه، علمناه من لدنا يعني مش بواسط ايه، مش بواسط حد خالص، بدليل اللي جاي يعلم وقف وياه وتعلم منه. يبقى كلمه من لدنا دي بتعدل ايه؟ بتعدل الحجر، بتعدل الوسائط، وتعدل الكوادر، وتعمل كل حاجه. وشوف بقى من لدن ثم يحترم اصل عملك ويسميه اجر. يسميه ايه؟ لانه هو اعطى من لدنه لمين؟ بعد ما اداله النصيب الكادري اداله ايه؟ انما هو بالاصل عامل ولا لا؟ هو في الاصل عامل. من لدنه اجرا ايه؟ اجرا وموصوف بانه عظيم، لانه مناسب للمعطي.